فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محبوب. الهواء رأفت موسى. مساء الخير، وبحب كل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من الناس للناس. هنبدأ بمشكلة أرسلها لينا أحد المستمعين، هو الأستاذ هاني زكريا. بيقول في الرسالة بتاعته، بيقول: أنا اسمي هاني محمد زكريا، مهندس جودة. رفعت قضية رقم 28314 لسنة 2020 جنح قسم ثاني شبرا الخيمة بخصوص وصل أمانة. تم الحكم عليه، على الشخص اللي هو رفع عليه القضية، بسنة غيابي مع الالتزام بالمصاريف وأتعاب المحاماة ورد المبلغ. فبيقول: توجهت بصورة الحكم لمباحث قسم ثاني شبرا الخيمة لتنفيذ الحكم، ولكن حتى الآن لم ينفذ الحكم، علما بأن مدة سقوط حكم الجنحة غيابي هو 3 سنوات من تاريخ النطق بالحكم. احنا الوقت 2023 وهو كان من سنة 2020. عموما احنا معانا الآن هيرد على هذا الموضوع الأستاذ سليمان الخطيب، المحامي لدى المحاكم الجنائية وباحث دكتوراه في القانون الجنائي بجامعة عين شمس. نسمع الحل اللي قاله الأستاذ سليمان. أولا أنا سمعت حضرتك وسمعت المشكلة حضرتك قبلتيها. هو المفترض الأساسي أن أي حكم بيصدر باسم الشعب، يعني الدباجة بتاعته باسم الشعب، وبالتالي يحمل صفة تنفيذه بذاته بدون أن يتدخل الشخص الذي صدر له الحكم في تنفيذه. الوضع الطبيعي أن أي حكم بيصدر لازم يتم تنفيذه بشكل تلقائي، ولكن أحيانا بيحصل تراخي أو تهاون من الجهات القامة بالتنفيذ، فهنا الشخص اللي بيكون صادر له الحكم بياخد بعض الإجراءات القانونية التي تكفل ليه أنه يسعى لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه حتى يضمن عدم ضياع حقوقه. المشكلة حضرتك عرضتيها أنه هو صدر له حكم وعدى سنتين حكم صادر بصفة أو بصيغة أو باعتبار أنه حكم غيابي هيسقط بمضي 3 سنوات ما لم يتم تنفيذه. فالشخص القانون بيكفل ليه كإجراء أنه يتقدم إلى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بيتقدم بشكوى بيذكر فيها الوقائع الخاصة في القضية موضوع الدعوة اللي هو رفعها وتحصل فيها على حكم، وبيذكر فيها انه حتى اللحظة لم يتم تنفيذ الحكم. دي صورة. في صورة تانية انه من حقه بيتقدم بطلب النيابة العامة وبتصدر لي امر ضبط واحضار للشخص اللي المعني بالحكم، وبيتقدم بصيغة الامر الخاص بالضبط والاحضار الى قسم الشرطة التابع ليه الشخص، بيتم تنفيذ الحكم. أو في صورة ثالثة إنه من حقه إنه بيتظلم من عدم التنفيذ لجهات معينة من خلال إنه بيتقدم بفاكس للسيد المسؤول عن إدارة تنفيذ الأحكام بالمحافظة، أو ممكن بيتقدم بفاكس آخر للسيد المسؤول عن وحدة تنفيذ الأحكام في إدارة القسم التابع ليه. وفي إجراء أخير أيضا إنه بيعمل إنذار رسمي على يد محضر السيد المسؤول مأمور المركز التابع لي، بيذكر فيه أن فلان الفلاني صدر ضده حكم معين وحتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذه. وإذا لم يقم الشخص الذي تم إنذاره بتنفيذ الحكم بالسعي لتنفيذ الحكم، من حقه بعد كده بيرفع ضده جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي. وأن الصور اللي ذكرتها دي كلها أي صورة منها كفيلة إنها يتم من خلالها تنفيذ الحكم. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس. الحقيقة معايا فريق تطوعي طموح للكنوز البشرية. الفريق دوت طبعا مجتمع مدني عمل مجموعة كبيرة من المبادرات المهمة جدا اللي تقدر تفيد المجتمع وتفيد أيضا المواطن. يعني عملوا مثلا في مبادرة اسمها قوتنا في أسرتنا، في مبادرة اسمها صنع في اليد ولا حوجة الحد، في مبادرة تانية كانت بتتكلم عن تحسين الخط. يعني المبادرات الحقيقة مهمة جدا وتفيد المستمع بشكل أو تفيد المواطن المصري بشكل كبير جدا، بالإضافة لي كمان ذوي الاحتياجات الخاصة كان ليهم يعني مكان في هذه المبادرات. يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الرحمن مؤمن عبد الحليم، مؤسس فريق طموح للكنوز البشرية. أهلا بك معي أستاذ عبد الرحمن. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الرحمن. وإحنا بنتكلم على هذا الفريق التطوعي الطموح للكنوز البشرية، حتى الاسم يعني جميل جدا الحقيقة ومليان بالمعاني النبيلة. كلمنا عن الفريق وإيه الحاجات اللي هو بيقدمها. أنا قلت شوية مبادرات كده لكن أكيد على حضرتك الكتير. تمام. انا اولا انا سعيد بوجودي مع حضراتكم. طبعا فريق طموح هو بدا في 2012 في وقت كنا كلنا محتاجين ان احنا يكون عندنا فعلا طموح حقيقي وعندنا اراده حقيقيه في ان احنا نطور من نفسنا ونطور من مجتمعنا. وعشان نطبق ده على ارض الواقع بدانا ان احنا نشوف فئات المجتمع اللي فعلا الاشخاص اللي هم عندهم فعلا تحديات، عندهم صعوبات وقدروا اللي هم يتجنبوا عليها، اللي قدروا اللي هم مثلا يعملوا حاجات سواء في الجانب الاقتصاد مثلا، وقدروا اللي هم ينهضوا مثلا من خلال مشاريع صغيره. الناس مثلا استعملت الفيسبوك مثلا، استعملت شبكه التواصل الاجتماعي باستعمال صحيح مثلا من خلال تخصصهم في التسويق الالكتروني. مثلا الدفاع عن النفس عشان قضايا طبعا الخطف والسرقه مثلا والاغتصاب اللي ممكن بنسمع عنها. فشفنا كابتن شمال المواجه مثلا حكم الاتحاد المصري للكاراتيه عشان تدرب مجانا متحدي الاعاقه وتدرب مجانا مثلا البنات والاطفال. ده جميل جدا. انا كنت عايز اسال حضرتك استاذ عبد الرحمن، بيتم التدريب دوت فين؟ هل بيبقى في مراكز شباب مثلا بتكونوا موجودين فيها؟ الحاجات طبعا من الحاجات فعلا الايجابيه ان مراكز الشباب الحمد لله واصول الثقافه، المكتبات العامه التابعه لدار الكتب والوثائق القوميه، مكتبه القاهره الكبرى بالزمالك التابعه لوزاره الثقافه، واماكن كثيره بفضل الله تابعه للدوله الحمد لله استقبلتنا ولازالت على طول على تواصل معهم بنقدم الانشطه دي بفضل الله. وبنعمل دايما دمج، يعني دمج ما بين الفقرات، يعني مش نعمل مثلا يوم مثلا هو معين لفقرات الكاراتيه بس، لا هو في انشاد ديني، في تنميه مهارات سمعيه وبصريه، وعلاج مثلا اللي هم مرضى التوحد او الحاجات اللي يعني تنوع في كل الـ يعني كل الانشطه تمام، المسؤوليات اليدويه والحاجات اللي زي كده واعاده التدوير، وده طبعا من الحاجات المهمه جدا عشان مننا نستثمر الوقت وعشان كمان نقدر ان احنا تبقى حاجه تدير دخله على الامهات او على النساء او كده. ومن ناحيه ثانيه برضو بدل ما احنا نرمي الحاجه وللاسف تضر الجو وتضر البيئه، فاحنا ازاي نخليهم كمان يحافظوا على البيئه من خلال حاجات ممكن الناس ما بتهتمش بيها ولكنها بتكون مفيده جدا اللي احنا نستعملها استعمال صحيح. جميل، لكن مش مرتبطين بعمر معين او مرتبطين مثلا ب مثلا بحد يكون في مرحله دراسيه معينه. لا حضرتك، بس احنا بنشوف كل شخص قدامنا هو كنز، يعني كل انسان عنده علم وعنده خبره. الراجل اللي هو الكبير هو في سن كبير، عندنا اشخاص كثيره جدا من كبار السن اللي هم 60 و70 سنه اللي هم سلوا على المعاش مثلا، الاشخاص دي بالنسبه لنا كنوز لانها عندها خبرات صحيح. عندها علوم بتيجي فعلا بتعلمنا وبتعلم اشخاص ثانيه، بتيجي ينزلوا معانا في المدارس بيعلموا الاولاد، كل واحد طبعا من الاشخاص دي حسب خبرته اللي هو مثلا كان فيها قبل مثلا ما يطلع على المعاش او كده. فطبعا دول علموا كتير جدا كبار السن، ونزلوا كمان معانا في انشطه كتيره كمان للتثقيف الفكري اللي هم الاولاد اللي بيتحدوا الاعاقه الذهنيه من المفقودين، نزلوا معانا يدعموهم بانشطه كتيره مهمه ليه. جميل، بيوصلوا لكم ازاي بقى يا استاذ محمد يا استاذ عبد الرحمن؟ الوزارات يعني احنا صراحه احنا اللي بنحاول احنا يعني ننسق مع مثلا الاماكن اللي هي من تبع للدوله، وبنحاول دايما نوصل كمان للاشخاص عامه من داخل احنا، بس يعني مش مجرد في اصول الثقافه او مراكز الشباب او الاماكن ديت، احنا حتى كان مع الناس نفسها. يعني دايما اقول ان احنا لازم يبقى في صدق معانا احنا في البدايه من داخل البيت. انت صحيح. بتعامل بيتك ازاي؟ بتعامل اولادك ازاي؟ مش مجرد اللي هي ندوه وندوه جميله او محاضره جميله بتسمعها او نشاط بتتعلمه او شهاده بتاخدها، ولكن اهم حاجه تربيتنا مع اولادنا ومعاملتنا مع ازواجنا هو ده اللي احنا فعلا بنشتغل عليه. ثم دايما بقول لهم بقى ايه اللي احنا ازاي اللي احنا مثلا نحتوي ونقنع قرايبنا جيراننا الناس ديت، ففعلا بالله تواصل مثلا مع الجيران، تواصل في المدارس امور زي كده دايما بنشتغل عليها طبعا من خلال التواصل الاجتماعي اللي ناس كتير ممكن بتضيع فيها وقته لنجاحنا وقتها، ولكن احنا بنسعى دايما ان احنا نستثمر الوقت من داخل شبكات التواصل الاجتماعي، وبفضل الله قدرنا نخلي فيه تواصل كمان الحمد لله من مصر اللي كمان على مستوى الوطن العربي. من ضمن المبادرات كمان الحقيقه يا استاذ عبد الرحمن مبادره الخط العربي، تعليم الخط العربي لكل الاعمار، دي مبادره جميله جدا يمكن اول مره اسمع عنها دلوقتي. تمام استاذ، صراحه مصطفى حسين يعني بيقوم بدور كبير جدا في فريق طموح القوات البشريه مبادره تحسين خط المجتمع. المبادره دي كمان كانت موجوده في وقت كمان كورونا والظروف اللي كانت موجوده باجواء كورونا طبعا، والناس كانت التزام بيتك وكده. صراحه استاذ مصطفى كان متواصل بقى على طول بطريقه مستمره لتعليم الخط العربي ده عن طريق الاونلاين مش كده؟ نعم عن طريق الفيس، عن طريق الاونلاين طبعا، بس في وقت كورونا كان عن طريق الفيس، لكن قبل كورونا طبعا وبعد والوقت اللي احنا فيه حاليا يعني مستمر على طول صراحه في يوميا في تعليم الخط العربي. ده طبعا انشطه كثيره جدا بتقوم مجانا تماما عشان ازاي اللي احنا فعلا نحسن خط المجتمع، ازاي الناس تعرف هويتها لان من ضمن الهويه العربيه وكمان من ضمن الفنون المهمه في حياتنا اللي هو طبعا الخط العربي. من ضمن المبادرات كمان مبادرة وقفنا في أسرتنا، تمام كلمنا عنها، كانت بتستهدف ايه بالظبط او هدفها كان ايه؟ وقفنا في أسرتنا ولا زالت، ان كل هذه المبادرات هي موجودة معانا بطريقة مستمرة، يعني احنا دايما بنشتغل عليها طبعا، جانب الأسرة، جانب الإرشاد الأسري، جانب الصحة النفسية، جانب التربية السليمة للأبناء والأخطاء اللي ممكن بيقع فيها الآباء مثلا في تربية الأبناء صحيح، الأمور مثلا اللي ممكن تكون كيفية التعامل مع الأشخاص النرجسيين أو الخرف الزوجي أو الأمراض اللي هي مثلا أمراض زي الاكتئاب أو كده، إزاي نقدر احنا نتغلب عليها، بس مش من خلال محاضرات بس، مش من خلال توعية بس، ولكن بنستمر مع الأشخاص دي بحيث إن احنا نطلع منهم إبداع فعلا حقيقي. جميل. نطلع منهم مهارة حقيقية، وفعلا والله نلاقي داخلهم مهارات. بس دايما بنقول اللي لازم بالصبر، لازم ان احنا مش مجرد ان احنا هندعو واحد او هنكلم واحد وممكن هنلاقي نتيجة على طول مباشرة، ولكن الأسلوب الكويس والإقناع والكلام العملي اللي هو فعلا مش مجرد هو جميل. هو جميل حضرتك يا استاذ عبد الرحمن انكم ما بتتبعوش الاساليب التقليديه، بان مجرد ان انت بتبقى يعني بتقدم النصايح ديت والارشادات دي بشكل تقليدي كان حاجه كده ايه بنقولها واحد اتنين تلاتة فالمفروض تعمل ده، لا انت يعني بتبقى بالنسبه لكم من خلال الاقناع من خلال الممارسه نفسها ممكن يعني تخليه ان هو يغير رايه في حاجه معينه هو كان متمسك بيها، فلا يبتدي يغير يبتدي يفكر في الحاجه اللي انتوا بتقولوها، فدي حاجه جميله. وليه دور حضرتك؟ يعني هو في اشخاص كتير قوي بتظن ان هي ملهاش دور، بتظن ان هي خلاص اللي قابلت ناس كتيره مثلا ممكن يكونوا سلبيين او قابلت ناس كتيره مؤذيه في الحياه، خلاص تقول خلاص انا حياتي اتدمرت، انا حياتي ما بقتش. يعني بيتكلم على المستقبل، دايما مش على المستقبل، لان المستقبل ده في علم ربنا. طبعا ونعم بالله. ابدا من دلوقتي لو مريت بصعوبات ابدا من دلوقتي واحنا معاك. جميل. التجربه كلها في الخير، بتتعاون في الخير، بتؤمن بالحديث النبوي، وده اهم حاجه اللي هو فعلا هنسمعه كتير ولكن بنؤمن بيه جدا، اذا مات ابن ادم انقطع ماله الا من ثلاث: صدقه تجاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نعم. احنا بحبنا لاهالينا اللي احنا ممكن الاشخاص اللي احنا افتقدناهم، يعني انا بعمل كده صدقه على روح والدتي، كابتن شماء الموردي مثلا بتعمل كده برضه على روح والدتها. يعني التطوع اللي احنا لما نحزن على حد نحزن بحزن ايجابي. صحيح. ونستمر في حبنا ليه بان احنا نعمل اعمال الخير. صحيح. في كمان من ضمن المبادرات كمان مبادره مهمه جدا وهي احنا بتوع الايجابيات. لا لا، في صنع في اليد ولا الحوجة لحد. تمام. صنع في اليد والحوجة لحد يا استاذه شيرين محمد ابراهيم صراحه عامله فيها دور مهم جدا، ان احنا نعلم ازاي الناس المشغولات اليدويه. النهارده مثلا كان في بالتعاون مع جمعيه تنميه المجتمع المحلي في منطقه صف اللبن التابع لوزاره التضامن الاجتماعي. نعم. في مثلا تعليم ازاي نصنع مثلا فانوس من خلال اعاده التدوير. الله. مدفع رمضان. الحاجات الجميله اللي الناس بتحبها، وممكن بقى الناس تتكلم ان دلوقتي الظروف صعبه والظروف الاقتصاديه، اهو انت ممكن بدل ما حاجه انت هترميها انت ممكن تعملها وتفرح بيها. صحيح. وتخليهم كمان يشاركوك بادوات بسيطه جدا موجوده في البيت عندنا، ممكن احنا نعمل بيها حاجات فنيه جميله جدا. يا استاذ، وفي نقطه مهمه جدا اللي كمان نخلي اولادنا يشاركونا. ايوه. عشان الناس اللي بتقعد تتكلم تقول اولادنا ماسكين الموبايل على طول. انا يا ابني سيب الموبايل، يا ابني اقعد ذاكر، يا ابني هو قاعد. اديله بدائل، اديله بدائل يعملها. صحيح. من ضمن البدائل اللي احنا في حاجات اعاده التدوير، ودي عملناها على ارض الواقع فعلا. نعم. طلبت مدارس من خلال مبادره صنعه في اليد والحوجة لحد، لان الاولاد بيبقى عندهم حب ان هم يعملوا كده، سواء اولاد متحدي الاعاقه او الاولاد العاديين، وعندهم طاقه محتاجه حد يوجههم كمان يا استاذ عبد الرحمن. بالظبط كده. صحيح. كمان بتخلي فيه انتباه وتركيز، يعني بيزيد كمان الانتباه والتركيز عند الاولاد اما بتبدأ اللي هي تصنع حاجه بايديها فبتيجي كده فعقلهم بتبقى كويس. دي حاجه ممكن كمان تساعدهم على المذاكره. صحيح. يعني ان احنا ننميهم وننمي مهاراتهم، فبرضه دي كانت من الحاجات الحمد لله اللي احنا مستمرين فيها كمبادره صنع في اليد والحوجة لحد التابعه لفريق طموح. استاذ عبد الرحمن مؤمن عبد الحليم، الحقيقه احنا سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا في برنامج من الناس للناس، وان شاء الله يكون في لقاءات اخرى مع حضرتك من خلال البرنامج ونتعرف على مبادرات جديده. الحقيقة كل المبادرات اللي انتوا بتقوموا بيها بالفعل هي مهمة جدا وتهم كل مواطن وكل أسرة. الحقيقة شكرا ليك أستاذ محمد عبد الرحمن. شكرا ليك يا فندم. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري. المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري، يبقى انت اكيد المصري. مصر حبيب متحمس لو حتى بدق أي غمس لو جاله حبيب يرتاح له لو جاله حسود بيخمس محفوظ بيغمس. رجعنا لكم مرة تانية برنامجكم من الناس للناس، ومعنا الآن على الهواء الأستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومراسل الإذاعة بالمطارات المصرية. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد. اهلا بحضرتك والساده المستمعين، وكل سنه وحضرتك بالف خير. بنتكلم على انواع جوازات السفر في مصر، ومين اللي بيستحق جواز سفر خاص بيه؟ في الواقع ان احنا الاول كل عام وحضرتك بخير والساده المستمعين، مع زياده اعداد المعتمرين المصريين المسافرين الارض المقدسه الاداء مناسك الحج هذا العام من المطارات المصريه، وخاصه من مطار القاهرة ومطار برج العرب، وأيضا قرب القرعة للحج إن شاء الله لهذا العام. طيب إحنا دلوقتي حضرتك بتكلمينا على الجوازات. الجوازات هي حوالي أربع أنواع من الجوازات. الجواز الأول هو جواز السفر الدبلوماسي أو الجوازات السفر الدبلوماسية، ودي بتمنح لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس النواب وشيخ الأزهر وأعضاء السلك الدبلوماسي، مش سفير والأعضاء السلك الدبلوماسي اللي بيحملوا صفة دي الفي اي بي. في جوازات سفر خاصة، هي بتمنح هذه الجوازات السفر خاصة لرؤساء وأساتذة الجامعات اللي بيصدر بهم قرار من الوزارة، ومستشار الجهات لمستشار الجهات القضائية الموجودة في مصر. في ثالث نوع هو جواز سفر المهمة، وهو الموفد من قبل الدولة أو الحكومة إلى جهة رسمية في دولة أخرى بمهمة معينة، وهي بيعطيله جواز سفر، وهذا الجواز السفر مهمة هو يصلح لهذه المهمة فقط، يعني لا يستخدم إلى في أغراض أخرى أو في سفريات أخرى. بقى نرجع بقى للجواز اللي هو يخصنا إحنا والسادة المستمعين، هو الجواز السفر العادي. الجواز السفر العادي طبعا هو بيصدر من إدارة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية، وده طبعا ده احنا بنقدم الاوراق المطلوبه، منها طبعا الرقم القومي والصور والشهادات اللي حاصل عليها وان كان في خبرات اخرى. طبعا في جواز بيصدر في نفس اليوم مستعجل، وفي بياخد الجواب اليوم العاديه. في ايضا ان احنا النهارده لو احنا عندنا مسافر بره مصر كويس بره مصر وانتهى الجواز بتاعه، انتهى الجواز بتاع السفر بتاعه. اولا مدته انتهت يعني. النصيحه اللي قبل ما يسافر قبل حد يسافر، التاشيره ليست لها علاقه بالجواز السفر، ولكن الجواز السفر ليه مده صلاحيه، الصلاحيه بتاعته 7 سنوات، يعني بيصدر سواء كان من السفارات ولا من قنصليات ولا من وثائق سفر وهجره اللي موجوده في مصر، لكن بمده 7 سنوات. بس قبل ال7 سنوات لو هو مثلا فاضل له شهر ولا اتنين ما ينفعش، لابد ان يكون له 7 شهور صالحه، يعني الجواز فاضل له 7 شهور، لو هو اقل من 7 شهور مش هيسافر، انتهت الصلاحيه بتاعته. بيعمل ايه؟ اول جواز السفر اللي هو مسافر عمره، مسافر حج، مسافر عمل، وبص لنفسه 6 شهور كده خلاص مش هيطلع جوازه، لا، يقدر يعمل حاجه اسمه تجديد، بيجدد الجواز لمره اخرى لمده سنتين التجديد. التجديد نعم. برضو من نفس الوثائق. احنا هنقول بقى على حاجة تانية، خاصة ان احنا اخواننا الحجاج وكبار السن والناس اهالينا الناس كبار السن، واللي هو طبعا بيبقى لهم ظروف خاصة، وهو او مصري وضاع منه الجواز في الخارج. طب انا هستأذن حضرتك معلش يا استاذ محمد، لان وقتنا مع الاسف انتهى، فاحنا هنستكمل الحديث عن جوازات السفر مره تانية، وخصوصا جواز السفر العادي، مع مين اللي ممكن يستحق جواز سفر خاص بيه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومراسل الاذاعه بالمطارات المصريه، شكرا. سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعثوا. كل الشكر لفريق العمل، رئيس التحرير أحمد دياب، شيرين لطفي الإعداد، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمود محجوب الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.